بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في حكم النجاسة المخففة فقال: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، أي للتغذي قبل مضي حولين، فإنه يطهر برش الماء عليه بأن يرش عليه ما يعمه ويغمره بلا سيلان، بخلاف الصبية والخنثى لا بد في بولهما من الغسل أو من الغسل على الأصل، ويتحقق بالسيلان، وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ولخبر الترمذي وحسنه: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا الحكم الذي يأتي معنا اليوم، وهو أن الناس قد ابتلوا بشكل عام بحمل الأولاد الصغار، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، فلقد وضع الله من الرحمة في قلب الأب والأم أن يحمل الصغار وأن يكثر من حملهم، وذلك من العاطفة التي خلقها الله تبارك وتعالى ما بين الأب والولد. وهذه العاطفة لو أنفقنا ما في الأرض جميعا على أن نجعل جزءا منها لا نستطيع، ولكن الله عز وجل غرز حب الأبوين، حب الأطفال في قلوب الأبوين، ولذلك الناس جميعا يحملون أطفالهم. ولما كان الإنسان عرضة من أجل أن يبول الطفل عليه، وخاصة في أثناء الصغر، جاء التخفيف من الشارع الحكيم أنه يكفي أن نرش عليه الماء رشا، ولكن لا بد في هذه المسألة من قيدين اثنين. أما القيد الأول شرطه أن لا يأكل الطعام على نية التغذي، فقد يأخذ شيئا بنية التداوي، والشيء الثاني أن يكون ذلك قبل سنتين، لأن زمن الرضاع إنما يكون في السنتين فقط، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا كان الولد في الحولين وكان لم يتغذى بشيء إلا اللبن، سواء كان من لبن أمه أو من لبن غيرها من أي مرضعة كانت، فإن الماء يكفي، فإنه يكفي في تطهير الثوب أن نجعل عليه الماء نضحا. وهذا ماذا نفعله عندما يبول الصبي؟ فإن كان هذا البول رطبا فتكفي فيه النضح الماء، وإن جف فيكفي فيه نضح الماء، وإن كان كثيرا فإنه يعصر أولا وبعد ذلك ينضح عليه الماء. وقد جعل الفقهاء عللا كثيرة لماذا كان الحكم بالنسبة للصبي ولم يكن هذا الحكم بالنسبة للخنثى وكذلك بالنسبة للأنثى. تعللوا بعلل كثيرة وكلها تدور حول شيء واحد: رقة وثخانة، هو ولد جاء من تراب، الأنثى جاءت من ضلع آدم، هو عندما يبلغ بالمني وهو طاهر، هي عندما تبلغ بالمني وتبلغ بالحيض والحيض نجس، إلى غير ذلك من الكلمات. والواقع نحن نقف عند نصوص الشريعة الإسلامية. أيضا لا بد لنا أن نقف عند هذا الحديث العجيب عن أم قيس أنها جاءت بابن صغير لها لم يأكل الطعام، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا الحديث يدلنا على رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. والله إنسان لو له أدنى مكانة في هذه الحياة الدنيا، لو دخل إلى بيت أخيه فبال عليه ابن أخيه فإنه قد يفعل ويفعل إن كانت له مكانة أو كان له شأن، ماذا فعل ابنكم مثلا علي؟ هذا قائد الأمة وعظيمها وخاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلق على رب العالمين، يأتي برحمته صلى الله عليه وسلم فيأخذ الأطفال ويجعلهم في حجره وكأن كل ولد من أطفال المسلمين هو ولد له. ما هذه الرحمة العجيبة التي كانت للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ليست مسألة صدفة. لذلك قال الشاعر: قد بال في حجر النبي أطفال، حسن حسين ابن الزبير بال، كذا سليمان بني هشام، وابن أم قيس جاء في الختام. إذن ليس واحد أو اثنين أو ثلاثة، هؤلاء كثر، هؤلاء الذين بالوا في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. لم يمنع المصطفى عليه الصلاة والسلام أن بال أحدهم في حجره ألا يحمل أولاد الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أحيانا ربما يأتي ولد ويلحق بأبيه، بعض الناس ربما يسخب في المسجد: لماذا تفعل هذا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه الحسن والحسين كلاهما حتى وصلا إلى المنبر. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فجاء الحسن والحسين وكانا يركبان على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، فكان يقول: نعم الجمل جملكما ونعم الحمل حملكما. ما هذا اللطف الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه كله؟ لماذا يأخذ الأمور ببساطتها؟ كما مر معنا في الأمس، بال الأعرابي في المسجد وهو كبير، لا تزرموا صاحبكم، صبوا عليه ذنوبا من ماء. مسألة منتهية، نعلم كيفية التطهير، لا نريد أن نحدث مشكلة كبيرة بيننا وبين الناس. أعطوا الناس سماحة الإسلام وهذا الفضل العظيم الذي بينكم، الذي علمكم الله سبحانه وتعالى كيف تسعون الناس بأخلاقكم. إن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. هذه من أخلاق وشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نكتفي بأن هنالك نصا ورد: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال بعد ذلك: وفرق بينهما، بين بول الجارية وما بين بول الغلام، بأن الائتلاف بحمل الصبي يكثر فخفف في بوله. عادة الناس من زمن الجاهلية، ما في شيء انتهى عنه في الجاهلية إلا والناس يفعلونه، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فالناس عادة، حتى الكلام لعله بين الناس مع بعضهم البعض، يعني حتى المرأة إذا سئل: هل ولدت فلانة؟ نعم ولدت وجاءت بصبي بغلام، لكن إذا قالت ولدته بتسكت، شو جابت؟ حتى إلا بعدين جابت بنت، يعني كأنه سبحان الله شيء ناقص. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان مثالا لنا، والنبي عليه الصلاة والسلام رزق بفاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم وهؤلاء، وكان يقول فاطمة بضعة مني، وكانت إذا دخلت إليه قام من مكانه وقام إليها وقبلها من جبينها وأجلسها في مكانه. وكانت السيدة عائشة تقول كانت فاطمة أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نسل النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته وأسباطه إنما كانوا من الحسن والحسين ومن السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكان يقول الحسن والحسين ريحانة أهل الجنة، وهكذا من الأشياء التي عم ذكرها، وكلها جاءت عن طريق الإناث ولم تأتي عن طريق الذكور. حتى عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إلي، قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها قال أبوها، فشيء جميل جدا. نعم. وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي يكثر فخفف في بوله، وبأن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل كلصوق بولها به. هذا شيء كله أشياء عادية، أشياء استنباطية لا يشترط صحتها، هكذا في كل زمن من الممكن أن يرى ذلك. وألحق بها الخنثى وخرج بقيد التغذي، والواحد ما أكل الطعام. طيب في اليوم السابع من السنة إذا ولد لك مولود، طبعا عند الولادة يسن لك أن تؤذن له في اليمنى وأن تقيم له في اليسرى، وفي اليوم السابع يسن لك أن تحلق رأسه وتتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، يعني شعر الرأس طبعا على حذف مضاف، مو الرأس كله من آم، لا فقط شعر، يحلق شعر رأسه. نعم. ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، وأيضا يذبح له، فيذبح للجارية كبشا ويذبح أيضا للغلام كبشين، وإن لم يستطع فكبش واحد يعق عنه. بعد ذلك أيضا يسمى في اليوم السابع، ومن جملة ما نفعل أيضا نقوم بتحنيكه. ما هو التحنيك؟ جاء من الحنك، يعني نأتي بشيء حلو فندلك هذا الشيء الحلو في نيرته في مكان أسنانه، ندلك ذلك، وهذا مما يقوي اللثة. ولقد جرت عادة المسلمين أنهم إذا جاءهم بعض يعني هؤلاء المواليد وكان هنالك رجلا صالحا تقيا يقصد به الصلاح، فيذهب إليه بذلك الولد كما كان الصحابة يذهبون بأولادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمضغ تمرا صلى الله عليه وسلم ويأخذ من ريقه ويدلك يعني في هذا الحنى في مكان الأسنان. ولذلك نرى أن أول ريق خالط ريق الولد ريق اختلط بذكر الله تبارك وتعالى، فإما أن يفعله أحد الصالحين أو يفعله أحد الأبوين، على أحد الأب أو الأم تفعل شيئا من ذلك لولدها وهو شيء حسن. فهذا التحنيك هل يعتبر تغذي أم يعتبر فعل سنة فقط وليس له أي علاقة بالتغذي؟ لا يضر، لو حنك الولد لا نقول هذا الولد أكل تمرة خلاص البول تبعه صار نجس، لا، هو لا يأكل التمرة، تعطيه تمرة بيموت فيها بعدين وهو صغير، طعام الكبار سم على الصغار، إنما يؤخذ بشيء من الحلو، يعني من مضغ التمرة في شيء أو شيء من العسل يوضع إلى غير ذلك. أحيانا يعطى مثلا كما يعني يقول أخونا أبو راتب مثلا يعطى شيء من الحلو على نية التداوي، بابونج على نية التداوي، كل ذلك لا يسمى تغذي. قال وخرج بقيد التغذي تحنيكه بنحو تمر وتناوله نحو صفوف بإصلاح. الصفوف يعني بودرة، أي شغلة خلطناها بشيء من أجل الإصلاح يعني الدواء، فلا يمنعان النضح كما في المجموع، وبقبل مضي حولين ما بعدهما، إذ الرضاع حينئذ كالطعام وبقبل مضي، يعني ماذا يخرج بقبل مضي حولين؟ خرج ما بعدهما، بعد الحولين يكون عند ذلك الرضاع كالطعام. صار هذا الولد بده وجبات، وجبات رضاع، ما عاد بده رضاع. الرضاع لا يعرف الولد مقدارا للرضاع، يرفع وبعد ذلك يعود إلى الثدي، ثم يرفع ويعود إلى الثدي، وقد يرضع 50 مرة في اليوم، محتمل ذلك محتمل، قد يأخذ مصة أو مصتين وبعد ذلك يترك. ولا بد مع النضح من إزالة أوصافه كبقية النجاسة، يعني إحنا لذلك قلنا إن كان خفيفا ينضح عليه الماء، وإن كان جافا أيضا ينضح عليه الماء، وإن كان كثيرا يعصر أولا وينضح عليه الماء. ويكثر من النضح حتى تزول الصفات، يعني هنالك صفات رائحة، صفات مثلا لون إلى غير ذلك، نحاول بالنضح تكثير هذا تمديده حتى تزول كل الأوصاف كبقية النجاسات. وإنما سكت عن ذلك لأن الغالب سهولة زوالها، خلافا للزركشي من أن بقاء اللون أو الريح لا يضر. هذا هذه المسألة عندنا، ولعلها كما ينقل الشافعية، لا أدري ما هو المفتى عند الأحناف وعند المالكية، أن حكم بول الصبي وبول يعني الجارية سواء، ولا يعني لا بد من التطهير عندهم ويجب الغسل. ولا يعفى عن شيء من النجاسات كلها مما يدركه البصر إلا اليسير في العرف، لا يعفى إلا اليسير. في عندنا نجاسات يدركها البصر ونجاسات لا يدركها البصر، لهنالك أشياء مثلا الذباب يقع على النجاسات وبعد ذلك يطير ويقف على رؤوسنا، على أجسامنا، على ثيابنا، وينقل شيء في أقدامه، فهل نستطيع أن ندرك ذلك؟ لا نستطيع أن ندرك ذلك. نمشي في الطريق وبعد ذلك أحيانا يشعر الإنسان، أو أحيانا يشعر والغالب أنه لا يشعر، بأن شيء تساقط عليه. من أين جاء هذا الشيء؟ قد يكون طائر مثلا، لا يوجد أثر، ما وجد أي أثر، طائر يطير فيه وبعد ذلك بال هذا الطائر، وهذا الرشاش هذا الطائر حمله الهواء وبعد ذلك لسق ببعض الثياب، ما حكمه؟ ونحن لا نرى يعني عين هذا البول. كل ذلك، كل شيء لا يدركه البصر معفو عنه، كل شيء لا يدركه البصر، يعني هنالك أشياء. هلا مثلا يوجد أشياء بيني وبينكم كثيرة، لو دخلت قوة شمس الآن، دخلت الشمس من مكان، فإننا نرى هذه الأشياء موجودة في هذا الجو. كذلك لو نظرت من بعيد وكانت بعض الحيوانات مثلا تبول، وكان هنالك شمس وأنت في الظل، فإنك ترى رذاذا خفيفا يحمل مع الهواء ويتناقل ربما إلى ثياب بعض الناس القريب من هذا الحيوان. لكن هذا الإنسان لو وضع يده على ثوبه فهل يشعر ببلل؟ لا يشعر ببلل، هذا لا يدركه الطرف، إذن هو غير نجس. أي هذا قلنا هذا هو رذاذ البول، يعني إذا كان لا يدركه الطرف خلاص انتهت هذه المسألة. نعم. قال إلا اليسير في العرف من الدم والقيح الأجنبيين، سواء كان من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه، أو من غيره، غير دم الكلب والخنزير وفرع أحدهم. قال إلا اليسير من الدم والقيح، الدم نجس والقيح نجس، لكن اليسير منه لا يؤثر، فلا يخلو جسم إنسان إلا وفيه بثرة من البثرات، أو فيه شيء من القيح أو النفاطات، هذا شيء معني ما دام الإنسان يعمل ويقدح في هذه الحياة، يجرح تارة ويعني يوجد بعض التنفيس في الجسم تارة أخرى، إلى أشياء مختلفة في ظهره، في بطنه، في يده، في قدمه، هذا شيء لا يمكن إلا أن يوجد، وإلا كان كل واحد منا يحمل نجاسة ولا يصلي أحدنا إماما بالآخر، هذا الشيء عفى الإسلام عنه، سواء كان من نفسه، واحد يخرج أحيانا من بثر عنده يخرج شيء من الدم أو شيء من الصديد ولكنه قليل، من غيره مثلا طبيب أسنان يرفع أحيانا طلع نقطة دم بدون أن يشعر تلوث ثوبه، هذا من غيره من إنسان مثله، لكن هذا الدم كان قليلا. جراح أحيانا يلبس أدوات وكل شيء، ومع ذلك إذا وصل إلى بيته فأحيانا يرى أثر الدم قد وصل إلى ثوبه الداخلي، مع أنه كان يلبس ثوبا للعمليات ومع وجد شيء من الدم، فهل يقضي صلاته على وجود هذا الشيء القليل من الدم؟ لا. لحام يأخذ باللحم وبعد ذلك يتناثر شيء من الدم إليه، نعم هذا اللحام جاء من دم خار مأكول اللحم، إلى غير ذلك من الأمور. إذا كان قليلا فإنه سواء كان منه أو من غيره من إنسان أو كان من حيوان، إلا فقط الكلب والخنزير نجاسته مغلظة لذلك لا يعفى عنها. كذلك فرع أحدهما، كما قلنا أن الفقهاء يتصورون أنه يمكن، طبعا بالنسبة للكلاب تنزو على غيرها وغيرها ينزو عليها سواء من البشر أو من غير البشر، هذا مسألة أخرى، ولكن هل ينعقد من مائها شيء أو من ماء غيرها فيها شيء؟ هذه مسألة لعل الأطباء اليوم يقولون لا ينعقد من غير هذا النوع، يعني من نوعين مختلفين أن ينعقد ولدا، لا ينعقد. فقهاء قالوا لو انعقد حكمه حكم أحد أبويه النجسين، وفرع أحدهما لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في محل المسامحة. قال في الأم: والقليل ما تعافه الناس، أي عدوه عفوا. نعم. والقيح إذن كل شيء يعفو الناس عنه ويقولون قليل، يعني لو جمعنا هذا الدم الموجود في الظهر وفي الأرجل وفي الجسم فلم يبلغ كله بمقدار راحة الكف، يعني حوالي مثلا بطن الكف، فهل نقول عنه كثير أم نقول عنه قليل؟ لو جمعنا كل هالنقاط قليل أم كثير؟ أكثر من راحة الكف من بطن راحة صار كثيرا، أما دونها فإنه يكون قليلا، يعني هكذا يقدره بعض الناس. والقيح ما هو القيح؟ دم استحال إلى نتن وفساد ومثله الصديد، يعني هذا بيسموه الناس بعرفنا وبلغتنا العامية بيسموه العمل، البياض الموجود تحت الجرح، هذا ما اسمه، صار فيه ريحة نتنة، خاصة يحدث هذا بعد الحروق، بالحروق تحت الحرق بتلاقي ماء، هذا الماء إذا خرج وشممت رائحته فرائحته كريهة، حكمه حكم يعني الدم أيضا، حكم الدم في قليله وكثيره. أما دم نحو الكلب والخنزير فلا يعفى عن شيء منه لغلاظه كما صرح به في البيان، هذا شيخ صاحب البيان رجل عالم فقيه يعني يمني اشتهر في العلم وفي مذهب الإمام الشافعي وله كتاب عظيم ينقل عنه، كان قبل الإمام النووي، ينقل عنه كثير من الفقهاء وينقل أيضا عن مذهب الإمام أبي حنيفة ويجعل من كتابه كتاب فقه مقارن، ونقله عنه في المجموع وأقره. وكذا لو أخذ دما أجنبيا، هلأ شاف شوية دم ما له علاقة بنه، بيشتغل بمخبر تحليل طالع أنبوب من الأم عمل هيك ورش حاله فيه، قال هذا معفو عنه؟ بدو لا، هذا ليس معفوا عنه. لماذا ليس معفوا عنه؟ نقول له لأن التلطخ بالنجاسة حرام، وأنت ماذا فعلت هنا؟ قمت فتلطخت بالنجاسة. مر معنا إذا بتذكروا بحرة بالجامع بينزل عليها مثلا ورق الشجر أو ورق العنب مثلا، فبعد ذلك يغير لونها وطعمها وريحها، نقول ما زالت هذه البحيرة من الممكن أن نتوضأ فيها. طيب السؤال الآن، لو جئنا بورق الشجر وألقيناه في هذه البحيرة فهل يصح الوضوء منها؟ لا، ما لم يكن بطرح شيء في الإناء. أما إذا طرح عند ذلك نحن قمنا بالتغيير فعوقبنا على ذلك التغيير بعدم السماح. وأما دم الشخص نفسه الذي لم ينفصل كدم الدمامي طالع له دمله لكنها جرت هذه الدمله من مكان إلى آخر، قروح، موضع الفصد مكان خرج منه الدم، موضع الحجامة حلما احتجم بعض الناس من ظهره فترى أنه في هذه التشتيبات ينزل الدم إلى مكان معين، نزول هذا الدم هل يحتاج إلى غسل؟ هل يحتاج إلى تطهير؟ فيعفى عن قليله وكثيره، يعني هذا عندما نزل لا يؤثر. طيب قد ينتشر بعرق، يعني كان نقطة الدم عرق ظهره كثير انتشرت وسالت النقطة هي فكبرت البقعة تبعه، لو انتشرت بعرق أو لم تنتشر نفس الحكم. ويعفى عن دم البراغيث، ويعفى عن دم البراغيث والقمل والبق وونيم الذباب. دم البراغيث دم الباعون، عند الناموسة اللي بتطلع نعمل وتك الناموسة بسموها أسماء كثيرة، هذه الحيوانات الطائرة التي تقف على الإنسان فتلدغه وتسحب منه شيئا من الدم، هي لا دم لها تسحب الدم من الإنسان. فأحيانا الواحد بيكون نايم وبيكون كم ناموسة، خاصة بالقرى هذا موجود أكثر، وألم بعد ما ألم أمعس الناموسات على جسمه أم كل الدم اللي طالع سواء منه أو من غيره صار على جسمه، فما هو الحكم فيه؟ هذا معفو عنه. أيضا القمل عبارة عن عافانا الله منه كان منتشر في البلاد ويعيش في أطراف الثياب، وكان هذا القمل يعني إذا وجد مشكلة يعني نعم وفي الرأس، وكان الناس دائما يقومون مساء النساء بتفلية الرؤوس والأجسام من أطفالهن، أي الحمد لله صار في نظافة. هلأ صار إذا بده يجي الأمن والبأ صار يجي من النظافة، ما عاد إجا من الوساخ من كثر استعمال الشامبويات وكذا، فتجد أن بعض الأطفال الآن يصابوا بمثل هذا. هذا دم القمل ما حكمه أيضا؟ وهو يمتص من جسم الإنسان، فإذا انتقل من إنسان إلى إنسان آخر أيضا لا يضر. والبق مثله أيضا القمل، لكن هذا ينتشر في الثياب أكثر من انتشاره في الأجسام. ووانيم الذباب بيجي بعض المحاسبين هذول بيشوفوها كانوا يتضايقوا إذا ترك الدفتر مفتوح ويجي الدبان بيوقف، فما بتلاقي إلا بتكتر هالصفار بقى، الله عين المحاسب، تكتر أصفار من رجلين هالذباب. يعني الوسخ الذي يخرج من الذباب خاصة يظهر على ثوب أبيض أو على ورق أبيض أيضا ما حكمه؟ وإن كان نجسا في الواقع فهو شيء خرج من الذباب لكنه معفو عنه. وعن قليل بول الخفاش، الخفاش أيضا يعيش في بعض الأسقفة في مكان الظلمة، فإذا فعل شيء ولا يشعر الإنسان به أيضا معفو عنه. وعن روثه أيضا وبول الذباب، لأن ذلك مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز عنه. ودم البراغيث والقمل رشحات تمصها من بدن الإنسان وليس لها دم في نفسها، ذكره الإمام وغيره في دم البراغيث ومثلها القمل. يعني كأنه يقول إن دم البراغيث ودم القمل ليس منها، وإنما هو مأخوذ من امتصاصها مما تقف عليه. بعد ذلك ينبهنا عن العفو عن بقية الدماء. نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.